السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاكم عسرير يزيد معاوية وأخهم مع أدباء كتاب الأغاني. أقترح عليك أن تجلس مع رجل من الذين ينظرون إلى الماضي الإسلامي بظلامية وإلى الواقع الغربي بتفاؤل وإكبار، وتقول له يعني ما يلي، وهذا يعني من باب الاستدراج: هل تعلم أن في زمن يزيد بن معاوية انتشرت الخمور، حتى أنه صار بعض الناس يموت من إدمان الخمر، وصار الرجل يشرب الخمر وظهرت الخمارات، وصار الرجل يشرب الخمر فيضرب زوجه ويضرب أخاه ويضرب ابنه، وفشى فيهم هذا جدا؟ وهل تعلم أنه في زمنه فشى الزنا، وحتى صارت المرأة تحبل من السفاح ثم تقتل ولدها فترميه أو تجهضه، وصار الرجل يخادن المرأة ويخلو بها ويقع عليها، ثم بعد ذلك يتخاصمان فتدعي أنه استكرهها وهو يدعي أن ذلك كان برضاها، ويبقيان عند القضاء أياما وأشهر يترافعان في هذه الدعوة. وهل تعلم أن المرأة ذات النسب أو المرأة يعني ترفع قضية على رجلين وثلاثة وأربعة في إثبات نسب ما في بطنها، إذ أنهم جميعا وقعوا عليها في طهر واحد؟ وهل تعلم أنه في زمن يزيد بن معاوية كانت بعض النساء اضطرت أن تعمل بالبغاء لكي توفر عيشها؟ وهل تعلم أنه فشى بين الناس حتى الشذوذ وغير ذلك، وكثر بين الناس الطعن في الدين، الطعن في الثوابت، وكثر التعامل بالربا، حتى افتقر بعض الناس وصاروا يسألون، وبعضهم ألقي في البيت وفشى العقوق في ذلك الزمان، حتى ووضع بيوت لمن أراد أن يتخلص من أباه، من أبيه أو أمه، فصار الرجل يأتي ويلقي والده أو والدته في هذا المكان، ويأتيهم كل كم شهر مرة. ولتعلم أن القصاص عطل، وصار الرجل لو قتل، لو زنى، لو كذا، لو وعطلت وعطل حد الحرابة، ظهرت العصابات. هل تعلم أن هذا يعني وقع في زمن يزيد بن معاوية، وكان هذا سبب خروج أهل المدينة عليه وحصل وقعت الحرة مثلا، أو هذا بسبب عدم رضا الحسين رضي الله عنه وأرضاه به؟ وهل تعلم أنه في ذلك الزمان ولكن كان هناك قوة عسكرية جيدة، وكان هناك نوع من الاكتفاء المادي بين المسلمين؟ وهل تعلم أن أهل العراق جاعوا، فأهل الشام قالوا لهم: لا دخل لنا بكم، إنما يتبرع بعض أخيارنا لكم إن أرادوا، وحتى صار بعد ذلك يأخذون نساء أهل العراق ويتاجر بهن الفجر من أهل الشام، ذلك في زمن دولة الخلافة المذكورة. ولكن ها كان هناك قوة عسكرية، وكان لا يستطيع الروم أن يدخلوا علينا وأن يقتلونا وأن يفعلوا بنا شيئا، ولا الفرس. هل تعلم أن هذا كان موجودا في زمن يزيد بن معاوية، هذا الخبيث؟ وممكن تضرب أبوه بالمرة. بطبيعة الحال ربما سيصدق، ربما سيقول لك: أول مرة أسمع. ولكن بطبيعة الحال سيسب يزيد، يقول: والله إن كان هذا في وقته فقبحه الله ولعنة الله عليه، وهؤلاء الذين ضيعونا، وهؤلاء الذين أرجعونا للوراء، وهؤلاء وهؤلاء. أليس كذلك؟ هذا الطبيعي.